بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 36 من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زال الكلام في سورة البقرة مع قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لما كانت الآيات السابقة متضمنة لأنواع من التمثيل، عقب ذلك ببيان حسنة وما هو الحق له والشرط، وما هو الحق له والشرط فيه، وهو أن يكون على وفق الممثل له من الجهة التي تعلق بها التمثيل في العظم والصغر والخسة والشرف. دون الممثل فإن التمثيل إنما يصار إليه ليكشف المعنى الممثل له ورفع الحجاب عنه وإبرازه في صورة المشاهد المحسوس، ليساعد فيه الوهم العقل ويصالحه عليه. فإن المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع منازعة من الوهم، لأن من طبعه الميل إلى الحس وحب المحاكاة، ولذلك لأن من طبعه الميل إلى الحس وحب المحاكاة، ولذلك شاعت الأمثال في الكتب الإلهية وفشت في عبارات البلغاء وإشارات الحكماء. فيمثل الحقير بالحقير كما يمثل العظيم بالعظيم، وإن كان الممثل أعظم من كل عظيم، كما مثل في الإنجيل غل الصدر بالنخالة والقلوب القاسية، كما مثل غل الصدر بالنخالة والقلوب القاسية بالحصى ومخاطبة السفهاء بإثارة الزنابير. وجاء في كلام العرب: أسمع من قراد، وأطيش من فراشة، وأعز من مخ البعوض. لا ما قالت الجهلة من الكفار لما مثل الله حال المنافقين بحال المستوقنين وأصحاب الصيب، وعبادة الأصنام في الوهن والضعف ببيت وعبادة الأصنام في الوهن والضعف ببيت العنكبوت، وجعلها أقل من الذباب وأخس قدرا منه. الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن يضرب الأمثال ويذكر الذباب والعنكبوت. وأيضا لما أرشدهم إلى ما يدل على أن المتحدى به وحي منزل، ورتب عليه وعيد من كفر ووعد من آمن به بعد ظهور أمر شرع في جواب ما طعنوا فيه، فقال تعالى: إن الله لا يستحيي، أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة. ترك من يستحي أن يمثل بها لحقارتها، والحياء انقباض النفس عن القبيح مخافة الذم، وهو الوسط بين الوقاحة التي هي الجراءة على القبائح وعدم المبالاة بها، والخجل هو انحصار النفس عن الفعل مطلقا واشتقاقه من الحياء، فإنه انكسار يعتري القوة الحيوانية فيردها عن أفعالها. فقيل: حي الرجل كما قيل نسي، وحشى إذا اعتلت نساه وحساه، وإذا وصف به الباري سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث إن الله يستحي من ذي الشيبة المسلم أن يعذبه، إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا. فالمراد به الترك اللازم للانقباض، كما أن المراد من رحمته وغضبه إصابة المعروف والمكروه اللازمين لمعنيهما. ونظيره قول من يصف إبلا إذا ما استحينا الماء يعرض نفسه كرعن بسبت في إناء من الورد. وإنما عدل عن الترك بما فيه من التمثيل والمبالغة. وتحتمل الآية خاصة أن يكون مجيئه على المقابلة لما وقع في كلام الكثرة وضرب المثل احتماله من ضرب الخاتم، وأصله وقع شيء على آخر، وأن بصلتها مخفوض المحل عند الخليل بإضمار من منصوب بإفضاء الفعل إليه بعد حذفها عند سيبويه، وما إبهامية تزيد النكرة إبهاما وشياعا وتسد عنها طرق التقييد كقولك أعطيني كتابا ما أي أي كتاب كان، أو مزيدة للتأكيد كالتي في قوله سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم. ولا نعني بالمزيد اللغو الضائع، فإن القرآن كله هدى وبيان، بل ما لم يوضع لمعنى يراد منه، وإنما وضعت لأن تذكر مع غيرها فتفيده وثاقة وقوة، وهو زيادة في الهدى غير قادح فيه. ثم قال وبعوضة عطف بيان لمثلا أو مفعول ليضرب، ومثلا حال تقدمت عليه لأنه نكرة، أو هما مفعولاه لتضمنه معنى الجعل، وقرئت بالرفع على أنه خبر مبتدأ. وعلى هذا تحتمل ما وجوها أخر. نعود إلى ما بدأنا به، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. الآيات السابقة تضمنت أمثلة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لما ذكرت الآيات السابقة نوعا من أنواع التمثيل عقب ذلك ببيان واضح، وهو الحق الذي عندما نفكر فيه بشكل جيد فربنا سبحانه وتعالى يتصف بصفات عظيمة جدا. ولذلك جاء في الحديث أن الكفرة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما يستحي ربك أن يخلق البعوض والذباب ونحوهما مما يصغر في نفسه ولا يخفى ما فيه، أو قالوا أما يستحي ربك أن يخلق البعوض والذباب ونحوهما، فقال وملوك الأرض يأنفون من ذلك، فقال تعالى جوابا لهم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. فهذه مسألة هامة، وهي رد على الكافرين الذين يسألون أمثال هذه الأسئلة التي فيها شيء من التعنت والتكبر، مع أن الله سبحانه وتعالى خلق في الأمثلة هذه أشياء عظيمة جدا لو فكر الإنسان فيها لعلم أنه عاجز كل العجز على أن يأتي بمثل هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى. طبعا قد يكون المثل الذي ينبغي أن يكون في نظر البعض على جهة الممثل له، فإن الممثل له هؤلاء الكفار، لذلك ربنا سبحانه وتعالى استهان بهم وبين ذلك الأمر عن طريق تمثيل شيء ربما في نظرهم قبيح ولكنه من جهة الخلق عظيم، وهو أن يكون على وفق الممثل له من الجهة التي تعلق بها التمثيل في العظم والصغر والخسة. ولذلك المثل ينقلنا من حالة إلى حالة أخرى، من حالة فيها وهم إلى حالة ربما نشعر بالشيء كأنه محسوس ما بيننا. ولذلك قال الشيخ: وهو أن يكون على وفق الممثل له من الجهة التي تعلق بها التمثيل في العظم والصغر والخسة. فلذلك إذا كانت هذا المثل تارة يكون بالبعوض، وتارة يكون بالذباب، وتارة يكون بالعنكبوت، وهو تهكم بهم. وربنا سبحانه وتعالى كما قال: وما يضل به إلا الفاسقين. نعم، فإن التمثيل إنما يصار إليه لكشف المعنى الممثل له ورفع الحجاب عنه وإبرازه في صورة المشاهد المحسوس ليساعد فيه الوهم العقل ويصالحه عليه. فقد يتوهم بعض الناس شيئا، فإذا جئنا بالمثل وكما قالوا المثل يؤتى به لتوضيح القاعدة، وعندما نأتي بمثل ويأتي ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأمثلة يحاكي فيها هؤلاء الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يتوهمون أن هذا الشيء الذي ضرب فيه المثل هو شيء ضعيف. نعم، ضعيف في نظركم، صغير في حجمه، ولكن هل تستطيعون الآن أن تعرفوا مقدار هذا الحيوان الذي ضرب الله فيه المثل؟ من أي شيء خلق، وكيف يعيش، وكيف يتكاثر، وكيف يعرف مكانه، وكيف يتغذى، وكيف يهين الله سبحانه وتعالى به الجبابرة، وكيف لا يستطيع الملوك والزعماء أن يردوه عن أنفسهم، إلى ذلك من الأمور. فساعد فيه الوهم العقل وصالحه عليه. فإن المعنى الصرف، المعنى الحقيقي، إنما يدركه العقل مع منازعة من الوهم، لأن من طبعه الميل إلى الحس وحب المحاكاة، ولذلك شاعت الأمثال. من طبع العقل دائما أن تحول له الأشياء إلى أشياء يعني دائما جسمانية، فتحول الأمر الموهوم إلى أمر محسوس وبعد ذلك تناقش فيه. ومن هنا جاء في الكتب السماوية في التوراة وفي الإنجيل أمثلة كثيرة من قبل الله سبحانه وتعالى. ولو جئنا أيضا بعبارات البلغاء وإشارات الحكماء لوجدنا أمثلة كثيرة، فإن المثل يوضح ما يريده الممثل من ذلك. فقال: فيمثل الحقير بالحقير كما يمثل العظيم بالعظيم، وإن كان الممثل أعظم من كل عظيم. الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، كما مثل في الإنجيل غل الصدر بالنخالة. تعلمون أنه عندما يطحن القمح أو الشعير لا بد أن تخرج هنالك نخالة هذه النخالة هي التي يعني يرمى بها ويؤخذ بعد ذلك الشيء النقي الذي يكون من الحبوب. وشبه أيضا القلوب القاسية بالحصى، مع أنه قلب شبهه بالحجارة، ومخاطبة السفهاء شبهها بإثارة الزنابير، كالذي يأتي إلى عش كما يقال من زلائط اليوم ودبابير، وبعد ذلك يأتي ويثير هؤلاء، فهؤلاء إنما يطيشون لا يهتدون إلى ذلك سبيلا. وكذلك جاء في كلام العرب أسمع من قراد، والقراد عبارة عن حيوان، هذا الحيوان يعني هو يلصق بنوع من الإبل ويعلق به ويتكالب عليه برجله، فهو حشرة، لذلك كم يكون قريبا من الحيوان الملتصق به، فقالوا أسمع من قراد، أي هو قريب جدا. حتى قالوا في المثل إن القراد يسمع أخفاف الإبل من مسافة بعيدة، ولذلك يذهب من أجل الوصول إليها. نعم. وأطيش من فراشة، الفراشة التي تنتقل من مكان إلى آخر، فلذلك أطيش يعني أخف من هذه الفراشة، لا يثبت على شيء. وأعز من مخ البعوض، إلى غير ذلك من الأمثلة التي ضربتها العرب، يعني بمعنى ذلك إنه شيء نادر جدا. لا ما قالت الجهلة من الكفار لما مثل الله حال المنافقين بحال المستوقدين وأصحاب الصيب وعبادة الأصنام في الوهن، ومثل عبادة الأصنام في الوهن والضعف ببيت العنكبوت، وجعلها أقل من الذباب وأخس قدرا منه. الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن يضرب الأمثال ويذكر الذباب والعنكبوت، هكذا هم قالوا. لكن إن الله سبحانه وتعالى رد عليهم عندما قالوا هذا القول، أرشدهم إلى ما يدل على أن المتحدى به وحي منزل ورتب عليه وعيد من كفر به. فإذا هذه الأمثلة إنما هي قرآن يتلى، إنما هو وحي من السماء ينزل على محمد بن عبد الله صلوات الله وسلاماته عليه، هذا عبارة عن قرآن يتحدى به الله سبحانه وتعالى كل المعاندين. هذا القرآن فيه وعيد، أي العذاب، الوعد بالوعيد بالشر لمن كفر، وفيه الوعد، والوعد لا يكون إلا بخير لمن آمن. بعد ظهور أمره شرع في جواب ما طعنوا فيه، طعنوا كيف يضرب الله الأمثال بهذه الأشياء الحقيرة، فأجابهم الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، لا يترك ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحي أن يمثل بها لحقارتها. طيب ما هو، ما معنى الحياء؟ عندما نقول رجل يستحي، كما لو نظرنا إلى امرأة أو إلى شاب أصابه الحياء عند ذلك فانقبضت نفسه ولم يستطع بعد ذلك بهذه العوارض النفسية التي تأتي إليه، فخرج منه الدم على وجهه وطفح وجهه أحمر وهو لا يدري كيف يتكلم، لا. كذلك ربما يكون في المقابل هنالك مقابل الحياء توجد جرأة، وأحيانا الجرأة إنما تكون بشيء فيه شيء من القبائح وعدم المبالاة وعدم احترام الآخرين عندما يتكلم الإنسان على أكثر من مستوى أو أكثر من علمه أو ربما يتفاصح بجهله. أما الخجل فهو انحصار النفس عن الفعل مطلقا واشتقاقه من الحياة. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يستحي، إن الله لا يعتريه ما يعتري البشر هؤلاء، وإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا حقق أسبابه. فهذا الانكسار الذي يحصل عند البشر، وبعد ذلك يقال رجل حي عند ذلك. فربنا سبحانه وتعالى إنما نعبر إذا جاء هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى في العقيدة باللازم. ما معنى نعبر باللازم؟ عندما نقول مثلا إن الله يستحيي من ذي الشيبة المسلم أن يعذبه، يعني إن الله سبحانه وتعالى يكرم هذا الإنسان الذي شاب في الإسلام، يكرمه سبحانه وتعالى بشيء عظيم يوم القيامة. فمعنى ذلك نأخذ اللازم منه، معنى ذلك إن الله لا يرده، إن الله يقبل دعاءه، إن الله يحقق له ما وعده يوم القيامة. كما جاء أيضا في الحديث إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا. كل إنسان يدعو، لذلك عرفنا أن الدعاء إنما يكون الجواب فيه على ثلاثة أمور. الأمر الأول إما أن يجاب مباشرة على حسب ما طلب، وإما أن يؤجل إلى الوقت الذي يريد الله سبحانه وتعالى، والوقت الذي يريد الله خير من الوقت الذي يريد الإنسان، أو أن يدخر له ثواب ذلك الدعاء إلى يوم القيامة. فيتمنى المرء لو ادخر الله عز وجل له كل شيء دعاه في هذه الحياة الدنيا من أجل أن يجد الثواب العظيم يوم القيامة. في النتيجة إذا دعا العبد معنى ذلك لا بد، معنى هنا يستحي أو حي كريم، معنى ذلك لا بد أن يقول الله عز وجل هذا انظروا يا ملائكتي هذا عبدي علم أنه لا رب له سواي فسألني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فلا يرد يديه صفرا، معنى ذلك لا يرجع العبد خائبا بكل حال من الأحوال. إذن هذا معنى اللازم. فعندما نقول مثلا مكروا ومكر الله أي عاقبهم الله على مكرهم، يوجد كثير في كتاب الله عز وجل لا يؤخذ الأمر على ظاهره، وإنما في العقيدة إنما يؤخذ بلازمه. ماذا يلزم من هذا الكلام؟ فعند ذلك نؤول هذا بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. فالمراد به الترك اللازم للانقباض، كما أن المراد من رحمته وغضبه إصابة المعروف. ليست الرحمة عبارة عن لين وارتخاء كما يحدث عند البشر، لا، معنى ذلك رحم الله عباده أصابهم بالخير والمعروف، غضب الله عليهم أصابهم وعاقبهم بالمكروه، سواء كان ذلك في الدنيا أو كان في الآخرة. كذلك إنما عدل به عن الترك لما فيه من التمثيل والمبالغة. وتحتمل الآية خاصة أن يكون مجيئه على المقابلة لما وقع في كلام الكفرة وضرب، لما يعني ربنا سبحانه وتعالى إنما جاء بهذا المثل عن طريق المقابلة، فأما يستحي ربك كذا وكذا، فأجاب إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. قال لما وقع في لما وقع في كلام العربي. وضرب المثل اعتماله من ضرب الخاتم، كيف يضرب الخاتم على كتاب، كذلك يضرب المثل في وقته من أجل أن يبين فيه الفارق، وكما قلنا ينتقل من الوهم إلى العقل، ومن الأشياء المصورة إلى الأشياء المحسوسة التي بينها ربنا تبارك وتعالى. وأصله وقع شيء على آخر، وأن بصلتها مخفوة. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، يعني أن مع صلتها الكلام الذي يأتي بعدها، إن الله لا يستحيي من أن يضرب مثلا، هذا معنى أن بصلتها مخفوض المحل عند الخليل رحمه الله بإضمار من، منصوب بإفضاء الفعل إليه بعد حذفها عند سيبوي. إن الله لا يستحيي ضرب المثل، حذفت من وأول ذلك بالمصدر وتسلط الفعل عليه وهو يستحي فنصبه مباشرة. وما إبهامية، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، قال ما إبهامية تزيد النكرة إبهاما وشياعا وتسد عنها طريق التقييد، يعني أي شيء. فعندما أقول لك مثلا أعطني كتاب الفقه فهذا شيء مقيد، أما عندما أقول لك أعطني كتابا ما، أي كتاب كان، أو مزيدة للتأكيد، يعني مزيدة، هذه الزيادة إنما هي في عرف النحاة، أما في عرف البلاغيين فهي إنما تفيد زيادة تأكيد، كما في قول الله عز وجل. فبدل أن يقول ربنا سبحانه وتعالى فبرحمة من الله، قال فبما رحمة من الله، فما هنا زائدة، وإنما نريد بها التوكيد في المعنى، ولا نعني بالمزيد اللغو الضائع، فإن القرآن كله هدى وبيان، بل ما لم يوضع لمعنى يراد منه، وإنما وضعت لأن تذكر مع ما غيرها فتفيده وثاقة وقوة، وهو زيادة في الهدى غير قادح فيه. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، إذن أكد المثل سبحانه وبينه وأعطى مثلا عاما عندما قال مثلا ما، ثم قال بعد ذلك بعوضة فما فوقها، وبعوضة عطف بيان لمثلا، عطف البيان هو أن نأتي بشيء وربما يشترك فيه بعض الأفراد، ثم نريد بعد ذلك أن نوضحه، كما نقول مثلا جاء أبو حفص، ولعل أكثر من واحد يدعى ويكنى بأبي حفص فنقول بعده عمر. وهنا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، فبعوضة عطف بيان لمثلا، أو مفعول ليضرب، يضرب الله البعوضة مثلا. نعم. ومثلا حال تقدمت عليه، النكرة إذا تقدمت على طبعا على موصوفها صفة، إذا تقدمت على الموصوف تعرب حالا. أو وبعوضة عطف بيان لمثلا أو مفعول ليضرب، ومثلا حال تقدمت عليه لأنه نكرة، أو هما يعربان إعرابا آخر. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، هما مفعولاه لتضمنه معنى الجعل، عندما نقول جعل إن لا يستحي، إن الله سبحانه وتعالى لا يستحي أن يجعل، ويجعل تنصب مفعولين، فإذا ضمن الآن أن يضرب مثلا يضرب بمعنى يجعل، فيأخذ الأول مفعول أول والثاني مفعول ثاني، إذا ضمننا ضرب جعل. وقرئت بالرفع على أنه خبر مبتدأ، يعني إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. فما هو هذا المثال؟ قال بعوضة، يعني هي بعوضة مثلا، أو المثل بعوضة، وقرئت بالرفع على أنه خبر مبتدأ. وعلى هذا تحتمل ما وجوها أخرى، أن تكون موصولة حذف صدر صلتها، كما حذف في قوله تماما على الذي أحسن، وموصوفة بصفة كذلك، ومحلها النصب بالبدلية على الوجهين. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، فإما أن تكون هذه صفة وقد حذف صدر صلتها، أو أن تكون مثلا موصوفة بصفة معينة، ولذلك على الحالتين تعرب بدلا مما سبق. واستفهامية هي المبتدأ، كأنه لما رد استبعاده ضرب الأمثال قال بعده ما البعوضة فما فوقها، حتى لا يضرب به المثال، بل له أن يمثل بما هو أحقر من ذلك. ونظيره فلان لا يبالي بما يهب، ما دينار ودينارات، والبعوض فعول من البعض وهو القطع كالبضع والعضب، غلب على هذا النوع كالخموش. إذن وجدنا في ما وجوها كثيرة في اللغة العربية، بحسب ما نقدر نستطيع أن نأخذ معاني. هذه المعاني لا تبلى على كثرة الرد، فهذا كتاب الله سبحانه وتعالى، وليس كلام الله ككلام البشر. فإنك من خلال الأوجه العربية تستطيع أن تأخذ معان كثيرة. فهنا أيضا كأن الله سبحانه وتعالى عندما استبعد عنهم، عندما رد استبعادهم عن ضرب الأمثال، قال بعد ذلك مثلا ما البعوضة فما فوقها. عند ذلك لماذا لا يضرب الله عز وجل بها الأمثال؟ بل لله سبحانه وتعالى أن يمثل بما هو أحقر من ذلك، لأن ما يمثل لأناس هم أحقر من هذا. فالبعوضة لا تعصي الله سبحانه وتعالى ما أمرها، وهؤلاء يعصون الله سبحانه وتعالى وفعلوا شيئا غير الذي خلقوا من أجله. والله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومع هذا هؤلاء تنكبوا عن الطريق وعادوا الرسل وأخذوا يتكلمون عن كلام الله عز وجل، والله يتحداهم وبشيء وهو من أصغر المخلوقات التي يرونها، وتحداهم بهذه البعوضة التي إذا تستطيع هذه البعوضة أن تقف في أي مكان من أجسامهم وتأخذ ما تريد، فهي تخمش وتستطيع أن تمص الدماء، ومع هذا لا يستطيعون لها حراكا. فلماذا تستخفون بهذا المثل الذي ضربه الله عز وجل؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. نقف إن شاء الله عند قوله فما فوقها، ونتابع الكلام في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.